رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قارون لمن نصحه: إنما أعطيت هذا المال وثراء لأن عندي علما فضلت به وقدرة على اكتساب المال. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك كثيرا ممن سبقه مما كان أقوى منه وأكثر مالا، ولا يسأل الله المجرمين عن ذنوبهم لعلمه بها واطلاعه عليها، وإنما يسألون تبكيتا وتقريرا ويعذبهم الله على علمه بذنوبهم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج قارون على قومه وهو متجمل بلباسه فخور بماله معجب بنفسه، فلما أبصره أهل الدنيا العاملون لها تمنوا أن يكون لهم الأموال والجمال والجاه مثلما لقارون، لأنه محظوظ عندهم لما حصل له من متاع الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال أهل العلم النافع الذين عرفوا الله وأدركوا الفقه في دينه والعلم بشرعه يردون على أهل الدنيا: الويل لكم والخيبة، إن الأجر الموعود به عند الله لمن اتقاه وعمل بشرعه أفضل وأرفع من أموال قارون وجاهه، ولا يقبل هذه الموعظة وينتفع بها إلا من صبر على طاعة الله وصبر عن معاصيه ورضي بحكمه وجاهد نفسه للعمل بما يحبه الله. فقتفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسف الله بقارون وبداره الأرض فغصب به داره وهو بها، فلم يكن له أعوان يدفعون عنه العذاب وما كان يستطيع الدفاع عن نفسه لضعفه أمام قوة الله عز وجل. فأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وصار من تمنى مثل حاله وأعجب به وبأمواله يقولون في ندم وتأثر واعتبار: إن الله يوسع العطاء لمن أراد من الناس ويضيقه على من أراد، لولا أن تفضل الله علينا فلم يعذبنا كقارون لخسف بنا معه لإعجابنا بماله وحاله، ألم تعلم أنه لا يفلح الكفار بنيل مطلوب ولا بالنجاة المرهوب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك هي الدار الآخرة يجعل الله النعيم فيها لمن تواضع له وخضع لجبروته ولم يتكبر على الخالق بل على الخلق ولم يفسد في الأرض بالظلم والمعاصي، ونهاية الحسنة في الجنة لمن اتقى الله وعمل بأوامره وجتنب نواهيه. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من أتى إلى الله يوم القيامة بالتوحيد الخالص والعمل الصالح مع اجتناب المحرمات فله ثواب جزيل أفضل مما عمل، وهو رضوان الله والخلود في جنته، ومن عالى ربه بالشرك والمعاصي فلا يجزى إلا بمثل عمله السيء من العذاب والإهانة والنكال.